فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وَإِذَا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا. وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَتَرَكَّنُ إِلَيْهِمْ وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تتركن إليهم شيئا قليلا. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات ولقد كرمنا بني آدم يوم ندعو كل أناس بإمامهم يوم ندعو كل فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون

وقل جاء كان زهوقا Thank you.

وذهب خلق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة وننزل من القرآن ما شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا قل كل يعمل على شاكلتك فربكم أعلم ربكم آدم وإذا الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي